أبا عز الدموع اللي غشت خدي عقب فرقك، وداوي ناس في جرح سال دمه من شراييني، وعز النفس عن حبك ما دام اني عجز تلقاك، تعبت من الصبر وتعبت من كثر السهر عيني. وامشي في سبيل رضاك، وتلعب بي على كيفك، تبعدني وتدنيني، تحملتك ولا صبر وداور لك عذر لغطاك، ولكن ما نفع صبري معك واليوم يكفي. ولا تسأل علي نهاك، إذا قادك فضولك يوم انسى انك تلاقيني، بعوض ما مضى لي من سنين إن عشتها وياك، كيف ما ضاع من شانك من أحلى وأجمل انساك بعزي بالصبر نفسي ولو ما احتني اعزي.